الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو المجلس 23 من ليلة الثلاثاء 29 من شهر جماد الآخر من عام 35 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من كتاب شيخنا تجريد الاتباع في بيان أسباب تفاضل الأعمال. قال حفظه الله تعالى في طاعته والسامعين: الفصل العاشر: تفاضل الأعمال باعتبار تعديها للخلق. الأعمال الصالحة تنقسم باعتبار تعديها للخلق واقتصارها إلى قسمين. القسم الأول: أعمال مقتصرة على العامل نفسه لا تتعدى لغيره، وهي سائر العبادات التي يتقرب بها العباد إلى ربهم فيما بينهم وبينه من غير أن تتعلق بمخلوق. والقسم الثاني: أعمال متعدية للخلق، وهي كل الأعمال التي يتعدى نفعها للمخلوقين وتتحقق بها مصالحهم الدينية والدنيوية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الفصل العاشر من فصول هذا الكتاب، وهو متعلق بنوع آخر من أنواع التفاضل بين الأعمال، وهو تفاضل الأعمال باعتبار تعديها للخلق. ومعلوم أن الأعمال الصالحة من حيث تعديها للخلق من عدمه تنقسم إلى قسمين: القسم الأول أعمال مقتصرة على العامل نفسه لا تتعدى إلى غيره، وهي سائر العبادات التي يتقرب بها العباد إلى ربهم فيما بينهم وبينه من غير أن تتعلق بمخلوق. إذن هذا هو القسم الأول، وهي العبادات المقتصرة على العامل نفسه لا تتعدى إلى غيره، وبعض العلماء يسميها بالعبادات المحضة، مثل الصلاة ومثل الذكر ومثل قراءة القرآن، فإن هذه عبادات مقتصرة على النفس لا تتعدى إلى الخلق بحيث ينتفع بها الغير، وإنما يتقرب بها العامل فيما بينه وبين الله، يتقرب بهذه العبادة من الصلاة والذكر وقراءة القرآن، كذلك الحج والصوم، هذه عبادات مقتصرة على النفس. والقسم الثاني أعمال متعدية للخلق، أعمال متعدية للخلق، وهي كل الأعمال التي يتعدى نفعها للمخلوقين وتتحقق بها مصالحهم الدينية والدنيوية. القسم الثاني أعمال متعدية للخلق، مثل الصدقة فإنها متعدية إلى الخلق، إعانة المسلم على قضاء حوائجه، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدعوة إلى الله، كل هذه الأعمال متعدية إلى الغير، الإحسان إلى المسلمين، فإن هذه الأعمال متعدية إلى الغير. وهذه العبادات تظهر الحكمة من مشروعيتها أن الله عز وجل شرعها لتحقيق مصالح المسلمين الدينية والدنيوية، فمصالحهم الدينية مثل ما شرع الله عز وجل الدعوة إلى الله ونشر العلم وتوجيه الناس في أمور دينهم، فإن نفعها متعدي إلى الغير فيما يتعلق بمصالحه الدينية. والقسم الثاني ما يتعدى إلى الغير ويتعلق انتفاع الغير به في مصالح الدنيا، مثل الصدقة التي يأخذها المحتاج فينتفع بها على أمور دنياه، ومثل إعانة المسلم على قضاء حوائجه وسائر الأمور التي تعينه على تحقيق مصالح الدنيا. وكلا القسمين من الأعمال المقتصرة على العامل أو المتعدية إلى الخلق كلها مشروعة من الله، وهذا من حكمة الله أنه لم يجعل التشريع كله عبادة لله تبارك وتعالى، بل جاء التشريع محققا لمصالح المسلمين مع عبادة الله عز وجل. فهذا التشريع من حكمة الله أنه يتعلق بالعبادات المحضة فيما بين العبد وبين ربه، وكذلك بتحقيق الحقوق وأداء الحقوق من بر الوالدين والإحسان للأقارب والإحسان للمسلمين وطاعة ولاة الأمور، كل هذه من الحقوق التي تتعلق بحقوق المسلمين فيما بينهم. نعم. وقد قرر العلماء المحققون في أبواب المفاضلة بين الأعمال الصالحة تفضيل الأعمال المتعدية على القاصرة، وذلك لما يحصل بالأعمال المتعدية من عموم النفع للخلق وتحقق المصالح التي لا يقوم أمر الدين ولا يصلح حال الدنيا إلا بها. نعم، هذه قاعدة يقدم بها بين يدي هذا البحث، وهو أن العلماء المحققون قد قرروا في باب المفاضلة أن الأعمال المتعدية إلى الخلق أنها أفضل من العبادات المقتصرة على النفس، لأن هذه العبادات المتعدية إلى الخلق يعم نفعها وينتشر أثرها في الناس، فيحصل بها النفع المتعدي الذي يتجاوز العامل في نفسه. هنا قد يقول قائل: كيف تفضل الأعمال المتعلقة بحقوق المخلوقين على العبادة المتعلقة بحق الله والتي هي عبادة لله عز وجل؟ نقول: ليس هنا إشكال، لأن هذه العبادات المتعدية للخلق هي أيضا عبادة لله، فالذي يصلي والذي يحسن إلى الخلق كلاهما عابد لله، فهي ليست منفكة عن الدين بحيث يقال هذا عابد وهذا يحسن للخلق وإحسانه ليس من العبادة وليس من الدين، بل إن الله شرع هذا وهذا، وهذا الذي شرعه الله وفيه تحقيق لعبادة الله بالإحسان إلى الخلق فهو يتعدى إلى الغير، فمن هنا كان أفضل من العبادة المقتصرة على النفس، فهذا مطيع لله وهذا مطيع لله، لكن طاعة هذا تعدت إلى الغير وانتفع الناس بها، وطاعة هذا اقتصرت على نفسه، فمن هنا كانت العبادة الأعمال المتعدية إلى الخير هي أفضل من جهة أنها عبادة لله أمر بها، فالعامل ممتثل لأمر الله ونفعها يتعدى إلى الغير، ولا يقارن بينها وبين العبادات المحضة يقال هذه عبادة لله وهذه أداة لحقوق المخلوقين. هي أداة لحقوق المخلوقين وعبادة لله، لأن الله هو الذي أمر بها، والمسلمون عندما يمتثلون هذه الأعمال إنما يمتثلونها ابتغاء الأجر الذي رغب الله فيه في نفع الناس بعضهم لبعض. وهذا الدين العظيم، تلاحظون هذا التكافل الاجتماعي العظيم في هذا الدين، لا يمكن أن يحققه نظام بشري، فخدمة المسلمين بعضهم لبعض وإحسان بعضهم لبعض من النفقات ومن إعانة على قضاء الحاجات ومن الشفعات ومن دعاء بعضهم لبعض حتى إن المسلم ليتقرب إلى الله بمحبة المؤمنين في قلبه لما يرجو أن يكون معهم يوم القيامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. فهذا الدين العظيم جاء بهذا التكافل وبهذه الحقوق فيما بين المسلمين، لا يمكن لأي نظام بشري أن يحقق هذا التكافل الاجتماعي وهذا التعاون العظيم بين المسلمين وهذا التآلف وهذه الأخوة الإيمانية التي تربى عليها المسلمون فيما بينهم، حتى إن المسلم ليؤثر أخاه في اللقمة وفي المجلس وفي كل أحواله، يبتغي الأجر من الله عز وجل، يوقر الكبير لأن الله أمر بتوقيره، ويرحم الصغير لأن الله أمر برحمته، ويحسن إلى الضعيف لأن الله أمر بذلك، توصل الرحم لأن الله أمر بصلتها، ويعفى عن المسيء لأن الله أمر بذلك. إذن كل هذا امتثال لأمر الله، وهذا هذه الحقوق العظيمة التي رتبها الله عز وجل على المسلمين فيما بينهم، رتب عليها الأجر العظيم والثواب الجزيل عند الله عز وجل. فينال المسلم بأدائه لهذه الحقوق الأجر والثواب من الله عز وجل. نعم. قد استدلوا لذلك بعامة النصوص التي دلت على تفضيل الأعمال المتعدية والترغيب فيها والثناء على أهلها، ومن ذلك قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال: خير الناس للناس، تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وهكذا قال ابن عباس ومجاهد وعطية العوفي وعكرمة وعطاء والربيع بن أنس: كنتم خير أمة أخرجت للناس، يعني خير الناس للناس، والمعنى أنهم خير الأمم وأنفع الناس. ولهذا قال: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فدل فهم السلف للآية أن الخيرية قد حصلت لأمة لكونهم أنفع الناس للناس، وذلك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مما يحصل به دخول الجنة والنجاة من النار. وهذا مما يدل على أثر الأعمال المتعدية في السبق إلى الخير والفضل عند الله تعالى، خاصة ما يتعلق منها بنفع الناس في دينهم الذي تتحقق به سعادتهم في الدنيا والآخرة. نعم. ها هنا بعض الأدلة التي ذكرها العلماء في الدلالة على تفضيل الأعمال المتعدية على القاصرة، ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى في وصف هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أخرج الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال: خير الناس للناس، تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام. ففهم أبو هريرة رضي الله عنه من هذه الآية في قول الله: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال: خير الناس للناس. كيف هذه الخيرية نالوها؟ قال: تأتون بهم في السلاسل. وهذا في الأسر، فالمسلمون يجاهدون الكفار ويخيرونهم بين الإسلام أو القتال، فمنهم من يأبى فيقاتل، ويؤسر منهم من يؤسر، ثم يؤتى بهم يقادون في السلاسل. فإذا وليس لهم رغبة في الإسلام، فإذا رأوا سماحة الإسلام ورأوا ما جاء في الدين من الإحسان إلى الأسير وعدم ظلمه، رأوا عظمة هذا الدين فدخلوا في دين الله بعد أن كانوا صادين عنه معرضين عنه. كيف دخلوا في هذا الدين؟ أتي بهم يقادون في السلاسل، ثم لما عرفوا الإسلام دخلوا في دين الله. وإذا بهذه المنقبة العظيمة تخرج هؤلاء الكفار من الكفر وتدخلهم في الإسلام في الأصل، أنهم يقادون بالسلاسل ثم بعد ذلك يؤمنون ويدخلون في الإسلام ثم يدخلون الجنة. فأي خيرية هذه عندما يبعث الخلائق يوم القيامة ويرى الناس مآلهم وينظر كل فريق إلى الآخر، فريق في الجنة وفريق في السعير، عند ذلك يؤمن عامة أهل المحشر. ويقول الكفار عندما يعاينون العذاب: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فيندم الكفار. ومن بين من يدخل الجنة من كان كافرا. من الذي أدخله في الإسلام؟ جاء به فلان في الأسر يقوده بالسلاسل إلى أن هداه الله، فعند ذلك يدرك هذا العبد مدى هذا الإحسان العظيم الذي جعله يدخل في هذا الدين، أنه قيد إليه بالسلاسل. فأي إحسان أعظم من هذا الإحسان؟ أمة تخرج الناس من الكفر إلى التوحيد، تخرج الناس من النار إلى الجنة، تخلصهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. فبهذا الأمر نالت هذه الأمة الخيرية: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الإيمان بالله وجد في غيرهم، وجد في بني إسرائيل، وجد في كثير من الأمم الماضية، لكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خصائص هذه الأمة. ولهذا أخبر الله عن اليهود والنصارى أنهم لا يتناهون عن منكر فعلوه. قد جاء في الحديث أن الرجل يفعل المنكر فلا يمنعه بعد ذلك، فلا يمنع جليسه أن يكون جليسه وأنيسه في بعد تلك المعصية، فما كانوا ينكرون المنكر. ولهذا فقدوا هذه الخيرية وجعلها الله عز وجل لهذه الأمة الذين ينكرون المنكر، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذه الأمة لا تجمع على ضلالة، ولا يعدم في هذه الأمة، يعدم في هذه الأمة من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فإذا رأيت صاحب المنكر وإذا برجل من المسلمين قل يا فلان اتق الله، هذا لا يجوز، هذا كذا، ولربما أنكر هذا أكثر من شخص. فبهذه الخصلة العظيمة نالت الأمة هذه الخيرية. وهذا مما يدل على أن الفضل والسبق إلى الدرجات العالية عند الله هو بالنفع المتعدي، لأنها كانت خير الأمم ليس بكثرة الصلاة والصوم، وإنما بالنفع المتعدي للناس، خاصة فيما يتعلق بدينهم وإخراج الناس من الشرك إلى التوحيد. ثم هذه الأمة أيضا متفاوتة، فخير هذه الأمة من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لأن هذه الأمة هي خير الناس، خير أمة أخرجت للناس كما قال العلماء على هذا الشرط: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ولهذا بعض المفسرين قال هم الصحابة، لأنهم هم الذين قاموا بهذا الأمر. وأما الناس بعدهم فإنهم على حسب تحقيقهم لهذا الشرط، فإذا أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر هم خير أمة، وإذا قصروا في ذلك فهذا من تقصيرهم. ولكن دلت النصوص على أنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق، مما يدل على بقاء هذه الخيرية في الأمة، وأن هذه الأمة لا يخلو في كل زمان ومكان، لا يخلو الزمان من ممن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ولهذا يبعث الله على رأس 100 كل سنة من يجدد أمر الدين لهذه الأمة ويعيد الناس إلى السنة، وإذا بالناس قد رجعوا إلى التوحيد وإلى السنة وكأنهم في عهد قريب من البعثة، فهذا مما يدل على أن هذه الخيرية باقية في الأمة، ولكن خير هذه الأمة هو من أمر بالمعروف ومن نهى عن المنكر. ولهذا تلاحظ أن عمل الأنبياء هو هذا، الأنبياء جاءوا بالدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك، فأعظم المعروف التوحيد وأعظم المنكر الشرك، فدعوا إلى توحيد الله وحذروا من الشرك. وهكذا أتباعهم من بعدهم يأمرون بالتوحيد ويحذرون من الشرك، يأمرون بالسنة ويحذرون من البدع، يأمرون بالطاعة ويحذرون من المعاصي، فهم أنفع الناس للناس. كم أحيا الله بهم من قلوب مريضة أو ميتة، وكم هدى الله بهم من الضلال، وكم استقام على دعوتهم من استقام ممن كان مرتكسا في الفتن. ولهذا ليس هناك شد على الشيطان من العلماء والفقهاء، لأن الشيطان ينشر الضلال في الأرض فيرفعها العلماء بالعلم والحكمة توجيه الناس إلى التوحيد وإلى السنة. فهذه الخيرية العظيمة إنما نالوها بالعمل المتعدي، وهو نفع الناس في أمر دينهم. قال ابن كثير: وهكذا قال ابن عباس ومجاهد وعطية العوفي وعكرمة وعطاء والربيع بن أنس: كنتم خير أمة أخرجت للناس، يعني خير الناس للناس، والمعنى أنهم خير الأمم وأنفع الناس. ولهذا قال: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ففي قوله تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر تفسير لهذه الخيرية، أي أنكم خير أمة أخرجت للناس لأنكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فهذا مما يدل على فضل العمل المتعدي عن العمل المقتصر على النفس، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. وفي معنى هذه الآية قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. روى الطبري عن معمر قال: تلا الحسن ومن أحسن قولا إلى قوله من المسلمين، قال: هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفوة الله، هذا خيرة الله، هذا أحب الخلق إلى الله، أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته وعمل صالحا في إجابته وقال إنني من المسلمين، هذا خليفة الله. نعم. ثم مما يدل على هذا المعنى أيضا قول الله تبارك وتعالى: ومن أحسن دينا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن أحسن قولا، أي ليس هناك أحسن قولا من هذا الذي ذكره الله عز وجل، وهو ممن دعا إلى الله. والدعوة إلى الله متعدية إلى الغير، لأن فيها توجيه الناس إلى الخير، فيها توجيه الناس إلى السنة والأعمال الصالحة، فهي دعوة الناس إلى دين الله تبارك وتعالى. فدل على أن هذا العمل المتعدي وهو الدعوة إلى الله والدعوة إلى الدين أنها أفضل ما اشتغل به الناس. ولهذا لما اصطفى الله رسله لما اصطفاهم إليه من الفضل، اصطفاهم لتبليغ رسالته، فليس هناك أفضل من عمل الأنبياء، والعلماء ورثة الأنبياء، فخيار الخلق هم الأنبياء والرسل، وعملهم الدعوة إلى الله، وخيار الناس بعدهم العلماء وعملهم الدعوة إلى الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، دعا إلى الله أي دعا غيره إلى دين الله وإلى عبادة الله وعمل صالحا، يعني هو عامل في نفسه مطيع لربه يدعو غيره إلى هذا الدين وإلى الأعمال الصالحة. وقال إنني من المسلمين، يعلن أنه مسلم لله منقاد لدين الله تبارك وتعالى، جمع بين التوحيد وبين العمل الصالح وبين الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. كما روى الإمام الطبري عن معمر قال: تلا الحسن البصري ومن أحسن قولا إلى قوله من المسلمين، قال: هذا حبيب الله. انظر إلى هذه الصفات التي ذكرها هذا الإمام في هذا الموصوف في هذه الآية، قال: هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفوة الله، هذا خيرة الله، هذا أحب الخلق إلى الله. بماذا نال هذه المراتب؟ قال: أجاب الله في دعوته، استجاب لدعوة الله عز وجل إلى التوحيد وإلى الدين، ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته. لأن بعض الناس يجيب الله ويقتصر على نفسه، وبعض الناس يجيب الله فيما دعاه إليه ويدعو الناس إلى ما أجاب الله فيه. وعمل صالحا في إجابته، أي اجتهد في الطاعة. وقال: إنني من المسلمين، هذا خليفة الله. ومعنى خليفة الله أي هو الذي جعله الله عز وجل يخلف الأنبياء والرسل والصالحين. وليس معنى ذلك أن لله خليفة من المخلوقين، فقد نفى شيخ الإسلام ابن تيمية هذا وقال: إن الله رقيب شهيد، لا ليس هو بغائب فيخلف، وإنما يستخلف من مات أو من غاب. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم، خرج في بعض غزواته للجهاد، استخلف على المدينة وأمر عليها من يخلفه في حال غيابه. ولما قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم ولقي الله عز وجل، اجتمع الصحابة وبايعوا أبا بكر الصديق خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالخليفة لا يكون إلا عن ميت أو غائب، والله عز وجل حي لا يموت وهو رقيب شهيد. هذا من جهة. من جهة أخرى أن الله عز وجل لا يصلح أن يكون له خليفة، لأنه رب العالمين، فكيف يكون له خليفة من خلقه؟ فإن الله عز وجل هو رب العالمين، وإنما الخليفة يقوم بدور من استخلفه ليحقق بعض ما كان يعمله السابق. ولا يمكن لمخلوق أن يدبر شؤون الخلق، فإن الله عز وجل متفرد بذلك. ولهذا لا يقال أن الإنسان خليفة عن الله، وإنما قال بعض العلماء أن يخلف بعضهم بعضا، ومعنى أن هذا خليفة يخلف العلماء ويخلف الأنبياء، كما جاء في حديث أبي الدرداء: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. يتنافس الناس الآن على أموال الدنيا، والخير العظيم الذي لو علم الناس أثره عليهم في دنياهم وفي آخرتهم هو هذا العلم، لتقاتلوا على المساجد وتزاحموا كما يتزاحمون في الأسواق. ولكن من حكمة الله عز وجل أنه اصطفى لهذا العلم من شاء من خلقه، فالراغبون فيه قليل من الناس. ومن يرزق الفقه من الطالبين للعلم أقل القليل، ومن يمتثل الفقه والعمل به والدعوة إليه أقل القليل. ولهذا لو استعرضت تاريخ الأمة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم كم عدد العلماء في غيرهم؟ قليل، ملايين من البشر، كم عدد العلماء؟ فهذا من حكمة الله عز وجل، كما أن نسبة الرسل الآن في الخلق هي قليلة بالنسبة لعموم المخلوقين، وهكذا فإن هذا الأمر اصطفاء من الله، فمن وجد رغبة في العلم وهمة في طلبه ووجد قلبا واعيا فإن هذا من منة الله عليه، فليحرص على هذه النعمة العظيمة ولا يستبدلها بحطام الدنيا، بل يقبل على طلب العلم ويجتهد في تحصيله، ولا يقول الرجل قد تقدم السن ولا يمكن أن أحصل العلم، بل أطلب العلم، ما زال العلماء يطلبون العلم وقد بلغوا 60 و70. كان شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر حياته يقول ما زلت أجدد إسلامي، الإسلام هذا الذي يظن كثير من الناس الآن أن حققناه وتجاوزناه إلى غيره، يقول ما زلت أجدد إسلامي، يعني هل أنا موحد مسلم؟ ما زلت أجدد إسلامي. هذا من الفقه، فإن شأن التوحيد عظيم ومنزلة التوحيد عظيمة، تحتاج إلى مراقبة وإلى متابعة، ولهذا مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحذر من الشرك، يحذر أصحابه، ما قال هؤلاء الصحابة الذين بلغوا ما بلغوا من الخير، قال لا يخشى عليهم من الشرك، يقول كما جاء في حديث عائشة، يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ماذا قالت عائشة الفقيهة رضي الله عنها والعالمة بسنته؟ قالت يحذر ما صنعوا، يحذر الصحابة من صنيع اليهود والنصارى، فكيف بغيرهم؟ ولهذا لما غفل المسلمون عن التوحيد وظن الكثير منهم أنهم عرفوه وحققوه، لبس عليهم الشيطان كما لبس على من قبلهم وأغراهم بالشرك إلى أن عبدوا القبور من دون الله. لا يخشى على من يطلب العلم ويخشى على دينه وإسلامه ويسأل الله الثبات، هذا يرجى له خير، لكن الخوف على من أمن على دينه ومن أهمل نفسه وقال الإسلام معروف، نحن تجاوزنا الشرك، نقول لا إله إلا الله، نصلي 30-40 سنة 60 سنة ونحن نعبد الله، كيف نشرك؟ يخشى على الإنسان أن يختم له بكلمة كفر أو شرك والعياذ بالله. سفيان الثوري الإمام الجليل العابد الزاهد كان يبكي بكاء عظيما ويقول إني أخشى أن أسلب الإيمان عند الموت. فلا بد للإنسان أن يخشى على دينه وأن يخاف على إسلامه. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو من هو يقول لحذيفة الذي أصر له النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء المنافقين، يقول أسألك بالله هل ذكرني النبي صلى الله عليه وسلم فيه؟ يقول لا، ولا أزكي أحدا بعدك. الصحابة كانوا يخافون، ما قال حذيفة الصحابة رضي الله عنهم كلهم بريئون من هذا، قال لا أزكي أحدا بعدك، دليل على خطورة الأمر. ولهذا اشتغال بالعلم وخاصة التوحيد وخاصة ما يضد من الشرك وكثرة التنبيه على مسائل التوحيد، هذا من أصول الدين. كتاب الله من أوله إلى آخره كله توحيد، يضجر بعض الناس إذا سمع المواعظ والدروس من أهل العلم، قال هؤلاء شغلون بالتوحيد، كأن الأمة مشركة، ما عندهم إلا توحيد توحيد توحيد، هذا تدخل به الجنة. وإذا وقعت في كلمة الشرك لو كلمة واحدة يخلد بها الرجل في النار. فإذا كان التوحيد بهذه المنزلة والشرك بهذه الخطورة، لما لا يشتغل بالتوحيد؟ المعاصي شأنها عظيم، ولكنها لا يمكن أن تساوي في خطورتها التوحيد. من فقد التوحيد ووقع في الشرك، فلا يزال المؤمن على خير ويرجى له من الله المغفرة إذا لقي الله بكلمة التوحيد بلا إله إلا الله. لكن ليس مجرد أن يقول هذه الكلمة، بل يقولها بلسانه ويعتقدها بقلبه ويمتثلها بجوارحه، يحبها محبة عظيمة ويفرح بها، ولو أعطي الدنيا بأسرها على أن يساوم على كلمة التوحيد لم يتركها لغيرها، لعلمه بعظم هذه الكلمة وبعظم جزائها عند الله عز وجل. نعم. كما دلت السنة على تفضيل الأعمال المتعدية على غيرها في أحاديث كثيرة، منها ما أخرجه الشيخان من حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منه طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه: وإنما جمع في المثل بين الطائفتين الأوليين المحمودتين اشتراكهما في الانتفاع بهما، وأفرد الطائفة الثالثة المذمومة لعدم النفع بها. وفي الحديث دلالة ظاهرة على تفضيل الأعمال المتعدية على القاصرة، وذلك من جهتين: الأولى تفضيل النوعين الأولين من الأراضي بتعدي نفعهما إلى الثالث الذي لم ينتفع به. الثانية تفضيل النوع الأول بزيادة نفعه على الثاني، إذ الأول ممسك للماء منبت للعشب، والثاني ممسك للماء غير منبت للعشب. فمثل النوع الأول مثل الفقهاء العاملين المعلمين لغيرهم، ومثل النوع الثاني مثل الجامعين للعلم من غير فقه ولا فهم له لكنهم أدوه إلى غيرهم، ومثل النوع الثالث مثل من لم يحملوا العلم ولم يحفظوه فلم ينتفعوا في أنفسهم ولم ينفعوا الناس بنقله ولا بتعليمه. ومما يتجلى به فضل أيضا من الأدلة الدالة على فضل الأعمال المتعدية على غيرها هذا الحديث العظيم الذي أخرجه الشيخان من حديث أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم. هذا مثل يضربه النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله به من العلم والهدى وهو الوحي، كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، مثل الغيث وهو المطر إذا أصاب الأرض ثم بعد ذلك افترقت الأراضي. وهذا التشبيه البليغ فيه تشبيه الوحي بالغيث، وفي كلا الأمرين حياة الناس والمواشي والدواب والزروع، فبالوحي تحيا القلوب وتحيا الأبدان وينتشر الخير وتكثر الأرزاق إذا ما استقاموا على دين الله عز وجل. وبالمطر أيضا يحيي الله عز وجل الأرض الميتة وينبت بالغيث الزروع والثمار وتنتفع بذلك المخلوقات، فهذا خير محض، الغيث خير محض، كما أن الوحي خير محض، لكن الأراضي مختلفة في قبول هذا الغيث، كما أن الناس مختلفون في قبول هذا الوحي. فبين أنواع هذه الأراضي، قال: فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، منها أراضي نقية طيبة قبلت الماء، فإن بعض الأراضي صلبة إذا وقع عليها الماء لم تقبله بل سال من فوقها إلى غيرها، مثل الصخور الملساء والأرض الصلبة. فسبحان من جعل هذا الغيث ينزل في أرض وينتفع بها غيرها من الأراضي، هذا من حكمة الله، المطر ينزل في مكان ونفعه لغير هذه الأرض، هذا من حكمة الله. ولهذا تلاحظون أن السيول وهي من أعظم ما تنتفع به الأراضي، فبه تزيد المياه الجوفية في الأبار ويبقى نفعها العظيم للناس بسبب هذه السيول العظيمة بتوفيق الله عز وجل. وهذه السيول إنما كان أثرها لوقوع الماء على أماكن لا تقبل الماء، وإلا لو قبلت الأراضي الماء فإنها لم تسل الأودية. ولهذا تلاحظون أن الأراضي الرخوة ليس فيها سيول، وإنما السيول يكون بين الجبال في الأودية العظيمة الصلبة التي إذا نزل عليها المطر لم تقبل هذا المطر، فتجمعت المياه في سيول عظيمة جارفة تنتقل إلى أماكن بعيدة. فالأرض الأولى هي أرض طيبة نقية قبلت الماء وأنبتت الكلى والعشب الكثير، وهذا مثل العالم الذي قبل الوحي وانتفع به وعلم غيره، فاهتداؤه بالوحي كمثل قبول الأرض للمطر، وتعليمه لغيره كمثل النبات الذي نبت من الأرض فانتفع به الناس. وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس، أجادب أراضي غير صالحة للزراعة ولا تنبت الزرع لكن فيها نفع، أمسكت المياه قبلت الماء وأمسكت المياه، فجاء الناس واستخرجوا هذه المياه أو وجدوها مجتمعة في ذلك المكان فشربوا وسقوا وزرعوا من هذا الماء الذي أمسكته هذه الأرض. وهذا مثل العالم الذي يحمل العلم وليس لديه فقه يبلغ الناس، لكن يروي الحديث فيأتي من هو أفقه من، كما جاء في الحديث: رب مبلغ أوعى من فقيه. فقد كان في عصور الأمة بعد عصر الصحابة، وإلا الصحابة هم رواه وفقها، لكن وجد بعد ذلك من له عناية ورواية بالحديث ولكن ليس لهم ذلك الفقه الذي حصل للعلماء الذين استنبطوا الأحكام من هذه الأحاديث. فهذه الأرض الثانية مثل العالم الذي لم يعلم أو لم يحصل له فقه بالنص. قال: وأصابت منه طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا. الأرض الثالثة هذه أرض ليس فيها نفع، لا من جهة إمساك الماء ولا من جهة إنبات العشب. قال: فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم. هذا مثال الأول، ومثال الأرض النقية. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، وهذا هو صح النوع الثالث. والمثال الأول يشمل قوله ونفعه ما بعثني الله به، يشمل النوعين، الأرض التي قبلت الماء وأنبتت، والأرض التي قبلت الماء ولم تنبت انتفعت، ولكن هذا النفع متفاوت. ولهذا يلاحظ أن هذا الحديث فيه دلالة على تفضيل الأعمال المتعدية على الأعمال المقتصرة من جهتين: الأول تفضيل النوعين الأولين على النوع الثالث، لأن في كل واحد من النوعين الأولين نفع، الثاني تفضيل النوع الأول على النوع الثاني. لماذا؟ لعظم نفعه. فالأرض الأولى قبلت الماء وأنبتت العشب، وهذا مثل العالم تعلم وعلم، والثانية أمسكت ولم تنبت مثل العالم الذي نقل العلم ولكنه لم يعلم، أو جاءه من ينقل عنه هذا الحديث وهذا العلم وينتفع به. وهذا مما يدل على فضل الأعمال المتعدية على الأعمال المقتصرة. نعم. وإما يتجلى به فضل نفع الناس في العلم وعظم أجره ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. والنصوص في فضل تعليم الناس ودعوتهم للخير ومدح القائمين به كثيرة في الشرع، ويكفيه شرفا وفضلا أنه عمل الأنبياء والمرسلين الذين شرفهم الله تعالى به واصطفاهم له من بين سائر خلقه. نعم. أيضا مما يدل على هذا الباب ما جاء في الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة والذي أخرجه الإمام مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. فهذا الحديث فيه بيان أن من دعا إلى الهدى انتفع الناس بهذا الرجل وبدعوته كان له من الأجر مثل أجورهم، فيعملون بعلمه فيعطى مثل أجورهم. وكذلك من دعا إلى ضلالة وعمل بها فإنه يأثم مثل ما يأثم من عمل بدعوته إلى الضلال. وهذا مما يدل على خطورة الدعوة، إن كانت في خير فأجرها وثوابها عظيم، وإن كانت إلى شر وفتنة فوزرها عظيم. فالرجل قد يقول الكلمة من الخير والهدى يعمل بها سنين، يموت الرجل ويعمل بعلمه، يسمع الرجل الواعظ يأمر بالصلاة ويكون مقصرا فيها فينتفع بهذه الموعظة ويحرص على الصلاة إلى أن يلقى الله. من الذي تسبب في هدايته؟ هذا الداعية، فله من الأجر مثل أجر ذلك الذي انتفع بدعوته. يرغب الرجل في الصوم، يرغب في قيام الليل، يرغب في الجهاد في سبيل الله، يرغب في السمع والطاعة لولاة الأمور، يعمل الناس بدعوته فيؤجر مثل أجورهم. وهذا مما يدل على أثر العظيم لهذه الأعمال المتعدية، خاصة الدعوة إلى الله عز وجل إذا ما انتفع الناس بها. نعم. كما جاءت النصوص أيضا بالثناء على أهل الخير والفضل الباذلين للمعروف المحسنين للخلق، وأنهم خيار الخلق عند الله تعالى. أخرج الإمام الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خير الأصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. نعم. هذه أيضا بعض النصوص الدالة على فضل الإحسان إلى الغير والإحسان إلى المسلمين، كما جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، ما قال أكثرهم صلاة، خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. فدل على أن هذه الأعمال متعدية إلى الغير، الأثر الصاحب في صاحبه والجار في جاره أنه تنال بها الخيرية عند الله تبارك وتعالى. نعم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. نعم، هذا الحديث العظيم الذي يدل على الترغيب في هذه الفضيلة، خيركم خيركم لأهله. كثير من العباد الآن يغفل عن هذا الأمر ويقصر في حق الأهل، ولربما انشغل عنهم، ولربما عاملهم بشدة وقسوة. من أعبد الناس في المسجد، لكن إذا دخل البيت كأنه عذاب نزل بأهله من شدة وقسوة وعبوس وغضب. فهذا لا يمكن أن يكون من أهل هذا الحديث. كان النبي صلى الله عليه وسلم أعبد الناس، وإذا دخل في دخل إلى بيته وخير الناس لأهله، كما وصفته عائشة رضي الله عنها قالت كان في حاجة أهله يخصف نعله ويحلب شاته ويعين أهله، يمازح أهله ويداعبهم. أي خلق هذا في خدمة أهله! الناس اليوم يخدمون والنبي صلى الله عليه وسلم يقوم على خدمة أهله. بهذه الخيرية أو بهذه الأخلاق العظيمة نال هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام هذه المنزلة العظيمة. ولهذا دائما نتأمل في النصوص أن الخيرية من يريدها على الوجه المطلق ليست هي خيرية في نوع معين. فخير الناس هو خيرهم في عبادة ربه، وخير الأبناء هو خيرهم في بره بأبويه، وخير الآباء هو خيرهم في أبنائه، وخير الأزواج هو خير الأزواج مع أهله، وخير الجيران وخير الجيران هو أفضلهم وأعظمهم إحسانا لجيرانه. ولهذا لو جئت لهذا الرجل فيقول الأب هذا خير أبنائي، ويقولون الأبناء والله هذا خير أب، تقول الزوجة هذا خير زوج، يقول الجيران هذا خير جار. فهذا الحديث يدل على فضل الأعمال المتعدية والإحسان إلى الأهل، وهكذا في بقية الحقوق المتعدية إلى الخلق. لهذا يلاحظ أن هذا الدين ما جاء على هيئة عبادة واحدة يمضي الإنسان فيها ساعات الليل والنهار. ممكن الإنسان إذا دخل البيت أغلق على نفسه حجرة وقال لأهله لا تقربوني، أنا متفرغ لعبادة الله، أريد أن أقرأ القرآن وأذكر الله وأصوم. هذا لم تأتي به السنة. وإن كان بعض الناس يظن أن التفرغ كما يسمونه للعبادة بهذه الطريقة أنه أفضل، لكن هذا قصور عن الفهم الصحيح للدين. فإن هذا الدين مبناه على تأدية حقوق، ولا يمكن لزوج أو لأب يسلك هذا المسلك ويكون خير زوج أو خير أب لأبنائه، لأنه قد قصر في حقوقهم. ومن حقوق الأهل رعايتهم ومؤانستهم والقيام على شؤونهم، فإذا تفرغ لعبادته قصر في هذه الحقوق، وهذه عبادة لله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهلي، وهو الصادق المصدوق، قال وأنا خيركم لأهلي. مع أن الذي شغل بها النبي صلى الله عليه وسلم من الذي شغل الآن منا بتبليغ الأمة الوحي؟ واحد منا قد يكلف أن يكون داعية أو أن يكون مدرس أو معلم أو موظف، لكن أن تكلف الأمة تبلغها دين الله ومع هذا لم يشغل هذا العبء العظيم وهذا الثقل العظيم لهذه الرسالة أن يكون ممازحا لأهله وأن يكون في خدمة أهله كما قالت عائشة رضي الله عنها. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن من خيركم أحسنكم خلقا. نعم، أيضا هذا الحديث من حديث عبد الله بن عمرو وهو أيضا في صحيح الإمام البخاري، يقول النبي صلى الله عليه وسلم بل في الصحيحين: إن من خيركم أحسنكم خلقا. ومعلوم أن حسن الخلق متعدي إلى الغير، حسن الخلق فسره العلماء البشاشة، بعضهم قال إلقاء السلام، بعضهم قال المصافحة، بعضهم قال الصبر، وهو يشمل كل هذا، أن تكون هينا لينا رفيقا رحيما حسن الخلق يحب المؤمنون هذا الرجل لدماثته ولتواضعه ولخلقه ولحسن معاملته، بهذا ينال العبد هذه المنزلة عند الله. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: وقف رسول الله عليه الصلاة والسلام على أناس جلوس فقال: ألا أخبركم بخيركم من شركم؟ قال: فسكتوا، فقال ذلك 3 مرات، فقال رجل: بلى يا رسول الله، أخبرنا بخيرنا من شرنا. قال: خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. فدلت هذه الأحاديث على أن خيار الخلق عند الله تعالى خيارهم للناس، وأن أفضلهم عند الله أنفعهم لخلقه. وهذا من أقوى ما ورد في الدلالة على هذا الباب، ومن أظهر ما ذكر في تفضيل الأعمال المتعدية على الأعمال القاصرة في الدين، والله أعلم. نعم، هذا الحديث أيضا بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم من هو خير الناس ومن هو شرهم، ولم يقل خير والآخر هو على خير، بل قال خيركم وشركم، فدل على أن أفضل الناس وخير الناس هو من يرجى خيره ويؤمن شره، وشر الناس هو من لا يؤمن خيره ويخشى من شره. فهذا دليل على خطورة أذية المسلمين. بعض الناس ترى وهو في الصف في الصلاة يخشى منه لقسوته وشدته ولغلظته، لا يكاد يقترب منه أحد، وهذا هو في الصلاة كيف في غيره، شديد غليظ لا يكاد يرفق بمسلم، لا يكاد أحد يعني يمسه بشيء إلا وقد انبعث غضبا وشدة، وبعضهم يحجر الأماكن وكأنه يقاتل دون هذا المكان. أي دين هذا؟ الرجل الآن لو أقيم من مكانه وجاءه من يجهل ويغرض عليه لقام خلقا وإحسانا إلى الغير وتواضعا، ولا يكون غليظا شديدا. فخير الناس من يرجى خيره، إذا رأيته ترجو الخير منه وأنت في أمن من شره ومن اعتدائه. وبعض الناس إذا رأيته تقول اللهم سلم سلم لما اشتهر به من الشدة والجفاء والغلظة والعياذ بالله. فهذا مما يدل على أثر تعدي النفع للمسلمين والإحسان إليهم، وهؤلاء المؤمنون هم شهداء الله على خلقه. كيف عرفوا أن فلان رفيق لين وفلان شديد غليظ؟ بما مارسوا وجربوا من أخلاق هؤلاء. كل هذه الأدلة تدل على أثر الأعمال المتعدية ونفع الناس والرفق واللين وحسن الخلق والإحسان إلى الخلق على الأعمال المقتصرة، وإلا فبعض الناس يكون أكثر صلاة وصوما من بعض الناس، لكن لا تنال الخيرية بهذا، بل بما جاءت النصوص إلى التوجيه إليه. ولهذا نقول نحن نحتاج في عبادتنا إلى فقه، فبعض الناس يظن أن الدين في الصلاة فقط أو الصوم، وأما بقية الأخلاق والمعاملات فتجد أنه من أشد الناس في المعاملات الصورة. فينبغي المسلم أن يكون فقيها بدينه وأن يراعي هذه الجوانب العظيمة التي دلت عليها النصوص حتى ينال هذه الخيرية. وهذا من أنفع ما يتواصى به المسلمون فيما بينهم، أن نحقق هذه الأصول العظيمة لننال ذلك الخير والفضل عند الله تبارك وتعالى. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم. يقول السائل: هناك بعض الإخوة يعملون في مكتب استقدام في بعض البلاد الإسلامية، ويقتضي عملهم أحيانا عمل إجراء استقدام أو زيارة لزوجة، وزوجها مقيم في بلاد أخرى ولا يكون مع الزوجة محرم، فبعض الإخوة ترك العمل وبعضهم أصابته الحيرة، فما توجيهكم لهم؟ لا يجوز لمسلم أن يعين على سفر امرأة من غير محرم، لأن هذه معصية، والله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا كان العمل لا يمكن أن يتجنب فيه هذه المخالفة، عليه أن يبحث عن عمل آخر. نعم. قل: سائل: من عمل عملا صالحا ثم لما فرغ منه أحب الثناء عليه، فهل يؤثر هذا على العمل؟ إذا كان مخلصا ثم أثنى الناس عليه ففرح، فجاء في الحديث قال: تلك عاجل بشرى المؤمن. المهم أنه أدى العمل خالصا على السنة ثم وجد في نفسه الفرح بالثناء، فهو لم يعمل لهم لكنه فرح بثنائهم، هذا لا يضر عمله، بل جاء في الحديث أن هذه عاجل بشرى المؤمن. نعم. قل: السائل: ما حكم عقد الزواج عبر الجوال، فيكون الرجل في هذه البلاد وكذلك المرأة ووليها في بلاد أخرى، فهل يصح العقد عبر الجوال بأن يتصل به ويعقد الزواج عليها؟ العقد يتم بالإيجاب والقبول، إذا كانت هناك وسيلة موصلة للصوت فتنعقد الأحكام الشرعية في الطلاق والزواج والهبة والبيع والشراء، كما هو ملاحظ عن طريق الأجهزة والبيع، والآن التجارة الإلكترونية كلها تقوم على هذا. لكن هناك أمور لا بد أن تراعى من التأكد من الشخصية، وهذا المتكلم من هو، ولهذا ينبغي لمن يقوم على إجراء العقود أن يتثبت من هذه الأمور، لأنه قد يتصل الرجل ويقول: أنا ولي فلانة